الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: شاب يريد إهداء صديقه جوال كان قد أخذه من والده، يقول لكن والده يعمل في شركة لبيع التبغ فيكون ماله حرام، فهل يجوز قبول هذه الهدية؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن تبدل الأسباب كتبدل الأملاك، أو قالوا تبدل الأسباب والأملاك كتبدل الأعيان. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لما جاءها بعض الصدقات وأهدت منها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، إنها صدقة وأنت يحرم عليك أخذ الصدقة، فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. فتبدل أسباب التملك منزل منزلة تبدل العين، فإنما الحرام على والده في عمله في هذه الشركات التي تصدر هذا الأمر المحرم، ولكن ما ينفقه على أولاده وما يأخذه أولاده منه يعتبر من النفقات الواجبة عليه، ولا يتحمل الأولاد إثم هذا الحرام ولا إثم هذه النفقة. فإذا تملك الأولاد شيئا من هذه النفقات واشترى الولد بها جوالا وأراد أن يهديك، فإن هذه الهدية لا تتعلق بهذا التبغ ولا بما يكتسبه والده، فلا بأس عليك بقبول هدية هذا الأخ وشكره على هذه الهدية أو مكافأته عليها، فإن الهدية مما يستجلب المحبة والمودة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو يعلى بإسناد حسن: تهادوا تحابوا. فالهدية دواء القلوب وموجبة لكمال الألفة والمودة وتقارب النفوس والمحبة فيما بين المؤمنين. فلو أن الوالد هو الذي اشترى هذه الهدية من ماله المحرم لكان لك الحق أن ترفضها، ولكن بما أن الولد هو الذي اشتراها من ماله الخاص فإن هذه الهدية أمر حلال ولا حرج عليك في قبولها، وفقك الله، والله أعلم.